السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدر حديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أنت فين؟ صايمين؟ صايمين ولا دور الدكين زي ما أخوكم بيقول؟ لا، نحسن الظن بكم، هم صائمون وسيأتون الآن بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يجزي الصائمين الصابرين خير الجزاء. اللهم اجزي من صام اليوم وجاء وصبر نفسه وأخر إفطاره، أسأل الله جل وعلا أن يجعله من السابقين إلى الجنة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكذلك المفطرون، كذلك المفطرون من فطروا ومن أخروا إفطارهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. أيها الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الأخير في الكلام عن أشراط الساعة، أشراط الساعة الكبرى، كجزء من النبأ العظيم. هذه السلسلة الكريمة المباركة التي نتناول فيها القيامة وما يكون قبلها وما يكون فيها وما يكون بعد يوم القيامة من جنة أو نار. وقد طال بنا الكلام في اللقاءات الماضية بداية من الموت والقبر بعده، وتكلمنا عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكلمنا عن ما يكون في القبر، وقلت أتركك يا من مت في قبرك ليتجمع الناس إليك، وبدأنا نتكلم عن أشراط الساعة الصغرى التي حدثت والتي لم تحدث، ثم تكلمنا سويا عن أشراط الساعة الكبرى، والليلة بإذن الله جل وعلا نختم الحديث عنها. وقد حفظتكم أشراط الساعة الكبرى بالترتيب في عشرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يقول ثلاثة دال وخروج وطلوع ونزول وثلاث كسوفات والنار؟ فقال حذيفة بن أسيد كما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره، اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من قعر عدن تجمع الناس إلى محشرهم. وتكلمت معكم عن ثلاثة أشياء تحدث لا علاقة ببعضها، بل أربعة، بمجرد ظهور المهدي ليحاول أن يجمع المسلمين، ينزل المسيح أو يخرج المسيح الدجال لينشر الشر في الأرض، فيؤمن أناس به وهم أكثر الناس، ويتبعه اليهود ويكفر به آخرون، فينزل الله جل وعلا المسيح عيسى ابن مريم ليقتل مسيح الضلالة لينشر الخير في الأرض. وفي أول سنوات حكم المسيح عيسى ابن مريم بدين النبي صلى الله عليه وسلم، أؤكد ثانية، وفي أول سنوات خروج عيسى ابن مريم للدعوة بدين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم لا يدان لأحد بقتالهم، لا يقاومون، لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، ألا وهم قوم يسمون بيأجوج ومأجوج، قد بدأوا يحصرون الخروج من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في اللقاء الماضي، فيخرجون لينشروا الفساد في الأرض ويقتلوا أهل الأرض جميعا إلا نبي الله عيسى بن مريم الذي حصر مع بعض المؤمنين الأخيار الذين ذكرهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في اللقاء الماضي، يحصرون في جبل الطور وبقية للمسلمين محصورون أو محصورين في كهوف أو في حصون بعيدة عن أعين هؤلاء، وإلا فإن يأجوج ومأجوج يقتلون كل من أمامهم، يفسدون في الأرض، يقتلون كل من أمامهم، لدرجة أنهم بعد أن قتلوا هؤلاء صوبوا سهامهم إلى السماء قائلين لقد فرغنا من أهل الأرض، يعني قتلنا جميع أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيصوبون سهامهم فتعود إليهم سهامهم مخضبة بالدماء فتنة. هذه الفتنة لم يخلص المسلمون منها إلا الله، لا يستطيع عيسى بن مريم ولا أهل الإيمان ولا العرب وهم قليل لا يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الأشداء، وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن هؤلاء لا نعرفهم لا في لا مكانهم ولا متى يخرجون بالضبط، فبعضهم يقولون هم الترك، لا هم الصين، لا هم محصورون تحت سور الصين العظيم، لا خبر عندنا بذلك، إنما نتوقف في تلك الأمور الغيبية عما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفت في اللقاء الماضي عند هلاك يأجوج ومأجوج لينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم من جبل الطور لينشر الخير في الأرض ليعيش في الأرض كم سنة؟ 40 سنة، ساعة إذن ينتشر الخير في الدنيا بفضل الله جل وعلا، يتضرع عيسى بن مريم إلى الله جل وعلا أن يقتل يأجوج ومأجوج فيقتلهم الله جل وعلا، ثم يخرج عيسى بن مريم فيرى زهمهم ونتنهم وجيفهم قد ملأت الأرض، وليس في الأرض موضع شبر إلا ملئ بزهمهم ونتنهم وجيفتهم، فيتضرع عيسى بن مريم، هيروح فين؟ يتضرع إلى الله جل وعلا أن يخلص الأرض من ذلك، فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق البخت كأعناق الإبل فتحمل هؤلاء فتطرحهم حيث شاء الله جل وعلا، ثم ينزل الله جل وعلا مطرا على الأرض فيجعلها كالزلفة أو كالزلقة كالمرآة البيضاء تتنظف الأرض، وينزل عيسى بن مريم ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أهل الأرض جميعا، فلا يقبل عيسى إلا الإسلام، وتضع الجزية ويعم الخير ويعود الرخاء لفترة طويلة هي زمان عيسى وبعد عيسى بن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام حديث النواتي بن سمعان الذي يعني امتد بنا في لقاءات ماضية وحديث جامع مبارك جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج المسيح الدجال مع وصفه ونزول عيسى مع قتله للدجال وخروج يأجوج ماجوج ثم خروج عيسى مرة ثانية صلى الله عليه وسلم لنشر الخير في الأرض. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة يعني بعد ما سيدنا عيسى يخرج ويأجوج ماجوج يا ربنا يقتلهم ويحملوا إلى مكان أراده الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة ثم يقال للأرض، يعني الله جل وعلا يأذن، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ اسمع تأكل الأرض تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون لطحفها. عارف الرمانة عصابة من الناس يعني 300 واحد مثلا. والنبي عليه السلام في يوم بدر أطلق على 317 رجل، الله اللهم من ترك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يعني رمانة يأكل منها 300 ويشبعه رمانة. أظن طبعا أنت لو أنت جعان وكلت رمانة قد أنت بدأت تمسح يعني، لا 300 يأكلوا من الرمانة عصابة من الناس ويشبعون ويستظلون بقحفها، الورقة بتاعتها تغطي 300 دول، لا أجل. فربك جل وعلا وارد على الأرض أن ترد البركة. أنا قرأت في حديث سدرة المنتهى الذي رآها أو التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، عرفنا شجرة سدرة المنتهى. النبي عليه قال في بعض الأحاديث في بعض الروايات الثابتة الصحيحة، فرأيت ثمرها مثل النبق مثل قلال هجر، ورأيت ورقها مثل آذان الفيلة تكاد الورقة أن تغطي هذه الأمة. ده الورقة. فلا تعجب، فهذا خير من الأرض والأرض ملك لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طب صلى الله عليه وسلم، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرد اللبن، اللبن يبقى مبارك، ويبارك في الركل حتى أن اللقحة من الإبل، يعني اللقحة يعني الناقة الحلوب لما بتحلب تطلع قد ايه، كم كيلو لبن البقرة بتطلع، كم كيلو لبن؟ 3-4-5. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. بلدك يعني كده بقرة واحدة بس أو جاموسة عزك الله تاخد منها شوية لبن تكفي البلد بتاعتك، تكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ يعني الجماعة الأقارب، عيلة مثلا، عيلة فيها كم مثلا 100-200 واحد، شوية لبن يخرجوا من عزك الله من غنمة. كل ذلك لأن الله جل وعلا أذن أن تعود البركة في زمان عيسى بن مريم. ألم أقل لكم في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح، وقيل بعد موت المسيح، يعني هذا الخير لم يبقى 40 سنة فقط، بل سيبقى بعد موت المسيح عيسى بن مريم. وينتشر الخير ويعود الدين ويعود الإسلام، ويذهب الناس إلى حج بيت الله الحرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، نتكلمنا عن هدم الكعبة، لكن بعد هجوم مجوز هتكون الكعبة لسه موجودة كذلك، سواء حتى هدمت وبنيت أو لم تهدم وبقيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، ليحجن هذا البيت، أو ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. هيكون في خير، ينتشر الخير، وأنتم تعلمون أن الناس إذا جعل الله الخير في يديهم ينسون. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى غالبا بينسى، مشغول مش فاضي، وراء تجارة هنا وشغل هنا وحاجة جاية من بره هنا ومحل هنا والمعرض العربيات اللي هنا والريال زاد واليورو قل والدولار، طول النهار مشغول مش فاضي. هيقرأ القرآن يقول لك أنا طول النهار حمار شغل بروح أنام في سيخة، مش بيقولوا كده؟ ده هذا يكرهه الله جل وعلا. إن الله يبغض، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنة ابن ماجه وأصله في الصحيحين، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل، سخاب بالأسواق طول النهار بالأسواق، هذا يكرهه الله جل وعلا. فإذا انتشر الخير نسي الناس، فيدرس الإسلام وتعود غربة الإسلام كما كانت، يهجر الناس القرآن فيرفع الله القرآن، يترك الناس أبواب الخير فينتشر الشر، يترك الناس سماع الدين فيسمعون الموسيقى والأغاني، فينزل الله أو يأذن الله جل وعلا بحدوث الخسوفات الثلاثة. توقيتها بالضبط الله أعلم بها، لكننا نعلم أنها خصفا بجزيرة العرب، يعني ممكن يحصل الخصف جنب مكة أو في الطريق من مكة المدينة أو في جدة في جزيرة العرب أو مثلا في الرياض، يكون بينقلوا مثلا نقل للناس كلها ويخصف بأقواس، وقد رأينا صورة لذلك في الحفل اليهودي، رأيتم من خسفت بهم الأرض. والقصف سيكون أعظم من ذلك، إن في ناس تكون جنب جبل بيعملوا موسيقى في مارينا مثلا بالمغرب، حفلة المشهورة كانت امبارح، سمعت عنها؟ الحمد لله أنا ما سمعت عنها إلا ممن ذهبوا للدعوة هنا، صلى الله أن يثبتهم، وإن كنت يعني لا يعني لا أقول بذلك، لكن حفلة يتجمع بها الناس أمام الشاطئ، المياه هو الدين الرسمي، والوكالة لما تنقل والتلفزيون ينقل أو الإعلام ينقل والفضائيات تنقل، وفجأة وكل ما ينقل يخسف بهم الأرض، فيتناكر الناس ذلك. فالنبي أصبح أكبر خسوفات ثلاثة ستحدث أو خسوفات ثلاثة ستحدث يعلم بها الناس. فموجز ما يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج وفي زمان عيسى بن مريم وبعد زمان عيسى بن مريم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه ابن ماجة والحاكم من حديث حذيفة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يدرس يعني يقدم، عارف التوب لما يكون مصبوغ ويتغسل 200-300 مرة الصبغة بتعمل ايه؟ بتروح. هو ده معنى يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الله تكفل بحفظه، وليس من الناس من يقرأه ولا من يعلمه، فيرفعه الله جل وعلا ليكون الحفظ عنده. وتبقى طوائف من الناس، المؤمن من الناس ده شكله ايه؟ شوف النبي يقول ايه، اللهم احفظنا من هذا الزمان ويقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز، يعني راجل عنده 70-80 سنة، ستة عندها 70-80 سنة لسه مسلمين. مسلمين بايه؟ قالوا ايه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، يقولون الراجل العجوز ده او الراجل الشيخ والست العجوز، يقولون: ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها. المسلم بيقول: انا فاكر ان كان ابويا زمان من حوالي 80 سنة كان بيقول لا اله الا الله فانا بقول زيه. هو ده المسلم، نسي الاسلام ودرس الاسلام واصبحت غربة الاسلام بينة واضحة. في خلال غربة الاسلام ينتشر الشر بسرعة جدا ويقل الخير بسرعة جدا، فلا يبقى الا شيخ او عجوز، قلائل من الناس لا زالوا يقولون لا اله الا الله. قلائل، هؤلاء تطلع عليهم الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس واجمعون، خلاص. فإذا طلعت آمن الناس واجمعون. قال يا ابني، قال اتق الله ابني بقى اعمل فيه ايه، ربنا يهديه. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس واجمعون، فينفع إيمان واحد. هنا تخرج الدابة لتشير تختم هذا على أنفه، تضرب واحد على أنفه يبقى ده كافر، ولا تضرب واحد يبقى ده مسلم. الدبة تشير هذا مسلم وهذا كافر. طب الناس كلها أسلمت؟ لا لا لا، ده كان أسلم من قبل ما تطلع الشمس يبقى مسلم، وده أسلم بعد أن طلعت الشمس يبقى مش مسلم. هكذا تفعل الدابة. والصحيح أو الراجح أن الدابة تخرج في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، ساعة إذن ينتشر الشر ويزداد الفساد ويقدم الأشرار ويموت الأخيار وتهدم الكعبة وتعبد الأوثان ولا يقال في الأرض الله الله، فيأذن الله جل وعلا بقيام القيامة حين تخرج نار تحرق من وقف أو تحرق من لم يهرب ومن لم يجري، لتجمع الباقين إلى أرض المحشر في فلسطين، عليهم تقوم الساعة وهم أشرار الناس. ينتشر الفساد وتهدم الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما رأى أبو يعلى والحاكم الحديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يحجب البيت. الحجة لا خلاص، ليه؟ هتهدم الكعبة. فقد رأى الإمام أحمد بن مسلم من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة، يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني اللي يخرب الكعبة النبي وصفه رجل من الحبشة رجليه صيارة وصغيرة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حلياها ويجردها من كسوتها. شو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ولكأني انظر اليه اصيلعا، يعني هو شكل صغير مش اصلع، اصيلع يعني هو اصلع بس جسمه صغير، فسمي اصيلع، اصيلعا افيدعا يعني افحج متباعد ما بين الساقين، يضرب مسحاته ومعوله. وفي رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا. لو هدمت الكعبة خلاص لن تبني بعد ذلك. عشان كده اخي اللي عاوز يحج يحج ما يستناش، اللي عاوز يحج يحج ما يستناش، بيع الارض وحج، بيع العمارة وحج، بيع شقة من العمارة وحج، لا تتأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى الإمام أحمد بن مسند والحاكم البلاغي من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل. إن كل حاجة فيها تعد وتمهل إلا كلام ده، إلا الدين، إلا الخير. من أراد الحج فليتعجل فإن الرجل لا يدري ما يعرض له. وفي رواية فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ممكن تقول حج السنة الجاية تمر وما تعرفش تحج، السنة اللي معاك يروح منك، العمارة اللي انت كنت معتمد على انك هتبيع منها حاجة تقع. فحج قبل ان تهدم الكعبة، عجل بالحج ولا تتأخر. والنبي عصام يقول ايضا لكأني انظر اليه اسود افحج ينقضها حجرا حجرا. تهدم الكعبة، طب المسلمين فين؟ خلاص انتشر الشر واكثر الناس الان كفار، ولا يوجد من المسلمين الا من يذكر من كان ابوه او جده يقول لا اله الا الله. تظهر على هؤلاء الكسوفات الثلاثة وينزل او يرسل الله جل وعلا دخانا يبقى في الارض كما قيل 40 يوما، يغطي السماء، الدنيا كلها تشوف الدخان، مش بلد ولا اثنين، لا، انما كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ارتقب توقع ذلك يقينا، يوم تأتي السماء كل السماء بدخان مبين. مبين يعني ايه؟ يعني واضح، يعني كل الناس شايفاه بدخان مبين يغشى، مش العرب ولا المسلمين، يغشى الناس، يغشى الارض كلها بما فيها من الناس، يغشى الناس، هذا عذاب اليم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخان، قال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم: ان هذا ليؤيد قول من قال بان الدخان ياخذ بانفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وإنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وبه قال حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث 40 يوما. هذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدخان لم يأتي بعد، وإن كان قد قال بعض العلماء بأنه قد أتى على قريش زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا النبي عليها بسني كسني يوسف، فجاءوا بدخان، جاء عليهم دخان أصفر ما كانوا يرون منه السماء، لكن هذا لا يصح أنه زمان النبي عليه السلام، بل هو من أشراط الساعة الكبرى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خروج الآيات بعضها على إثر بعض، فسيكون ذلك بين هذه الساعة يراه الناس أجمعون، المؤمن كأنه زكمة يعطف، أما الكافر فيأخذ نفسه، وكأنه يميز الكافر من المسلم. ثم تطلع الشمس من مغربها، وبذلك أو بهذا الخروج، خروج الشمس من مغربها، يبدأ تغير العالم العلوي. ففي آيات تغير بها العالم السفلي، وفي آيات أولها طلوع الشمس من مغربها يتغير بها العالم العلوي. الشمس كل يوم تطلع من مشرق تروح للمغرب، تسجد تحت عرش الرحمن، الشمس بتسجد تحت عرش الرحمن، وإذا أرادت أن تشرق استأذنت ربها، من المشرق ولا من المغرب يا رب، من المشرق أم من المغرب؟ من المشرق، عودي من حيث أتيت، فتشرق كل يوم. حتى إذا أتى يوم جاء ليله فاستأذنت ربها: يا رب من المشرق أمسكي ما تطلعيش. فتظل الشمس لا تطلع ما شاء الله جل وعلا، الظلام يعم الناس، ووقت طلوع الفجر بل والظهر والعصر والمغرب لأيام تتتابع ولا شمس، وفجأة يرون الناس الشمس والقمر بجوار بعضهما يطلعون من المغرب في وقت واحد، يرى الناس الشمس جنب القمر، يجمع الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هو ده بداية تغير العالم العلوي، فيجمع الشمس والقمر ويخرج الشمس من مغربها، كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأكثر مفسرين على أن تلك الآية يخرج أو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الله جل وعلا يقول: والشمس تجري لمستقر لها، في مكان معلوم الشمس بتروح له. طب ازاي والارض كروية وهنا المشرق وفي مشرق ثاني وفي مشرق ثالث، وربنا قال: فلا اقسم برب المشارق والمغارب، وربنا قال: رب المشرقين ورب المغربين. طب ازاي؟ الكيفية لا نعلمها، الكيفية لا نعلمها، الا اننا نوقن ان الشمس تطلع من مغربها، وسيرى الناس ذلك اجمعين، وسيؤمنوا اجمعين، ولا ينفع إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني لا ينفع الإيمان الآن. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بالمناسبة كنا يعني بعض الناس يتوقع أن يكون في الليلة خسوف القمر، يتوقع، فيعني إن كان في خسوف إن شاء الله لعل نصلي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فيعني كان حتى بعض إخوانكم يبص كده على القمر ويبص على جنبه ويقول أنت قمر، يبص كده لو كان في خسوف يخبرنا بذلك بإذن الله جل وعلا لنقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين. خلاص حاجة يعني الناس قعدت مثلا سنة في ليل دامس ما في الشمس، فين الشمس؟ طب والتلسكوبات الحضارة في الله راحت، كنا قلنا أيام يأجوج ومأجوج هترجع ثاني بالسيوف والسهام والرماح والخيول، طب وفين الصواريخ البالستية وعبرات القارات والدبابات والصواريخ والبوينج والف 16 والف 18 والشبح، وفين المكوكات الفضائية كل اللي هيروح ازاي؟ الله قادر ان يزيل ذلك في لحظة، لو غار البترول لانتهت الحرارة، لو غار البترول لانتهت الحرارة، خلاص ما عادش حاجة، خلاص كل شيء في الدنيا يعمل بالكهرباء، والكهرباء في الدنيا تخرج بالبترول. هتقولي طب والتوربينات اللي هي المية بتحركها، التوربينات نفسها اصلا شغالة بماكينات، فلو انتهت الكهرباء والبترول اسطورة الحضارة دي انتهي، كمبيوترات بقى وكل انت بتتكلم كل اللي انتهى خلاص. الله جل وعلا قادر، وعلماء الغرب الان يتوقعون ذلك، يتوقعون ذلك، ليس هذا بغريب. فالناس يعيشون زمانا في ليل دامس لا شمس، وفجأة يرون الشمس تخرج مع القمر من المغرب، فيعلم الناس أن الكلام الذي كانوا يسمعونه كان كلاما حقا، فيسلم الناس ويؤمن الناس أجمعين. لكن لا ينفع ذلك الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عبد الله بن مسعود، وهذا يصح موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع، سمعت ان الكلمة مني قديها بكده، لما صحابي يقول كلام غيبي ويثبت ذلك عن الصحابي يبقى كأن النبي قال عليه الصلاة والسلام، الصحابي عمره ما يقول كلام غيبي إلا لو كان سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عبد الله بن مسعود كما صح موقوفا عنه في هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في من خيرها. قال ابن مسعود: هي طلوع الشمس من مغربها مع القمر كأنهما بعيران مقرونان. لما تربط جمل بحبل في جمل ثاني ماشيين مع بعض، فالشمس ما خلاص ما حدش يعرف يتقدم ولا يتأخر، حتى لو ده تقدم بخطوة التاني ولا على طول، يبقى الشمس والقمر مع بعض ماشيين مع بعض ازاي؟ لكن الشمس تطلع كده والنار والقمر كده، لكنه في هذا الوقت يأذن ربك بتغير هذا العالم العلوي. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تب إلى الله الآن قبل أن ترفع التوبة، واعمل عملا صالحا الآن قبل أن لا يقبل منك عمل، فربك جل وعلا الآن يتنزل إليك بل ويبسط يده إليك، تعال أقبل إليه. ففي الصحيح فهو مسلم الحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس ومغربها. لو أنت قعدت بالنهار بتمد ايدك لحرام وبترتشي وبترابي، ما تروحش بقى الليل تنام جيفة، لا قوم قوم الليل واستغفر واستعتب وانوى الا تعود، لحسن تنام تقوم يفضل كل ليل تفضل على كده غير ما تطلع الشمس. ومن سهر على الحرام بالليل، الافلام والتمثيليات والمسرحيات واللت والشات والنواصي والحرام ما تروحش بقى الفجر جدا وتصلي وتنام، لا خليك بالنهار، استغفر ربك وتوب الى ربك قبل ان تفاجأ ان الشمس قد طلعت من مغربها. في صحيح مسلم من حديث ابي ذر، اسمع الحديث العجيب ده، في صحيح مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون، لما بصل الشمس كده وقال للصحابة: اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه تجري. خلي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشمس بتجري زي ما ربنا قال بتجري، يبقى حركتها سريعة جدا. إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، يعني فين العرش؟ الله أعلم. فالعرش قد وسع الكرسي والكرسي قد وسع السماوات والأرض. إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. إزاي؟ الله أعلم. بس بتذكر المنبر ده، الترابيزة دي، المكتب ده، الكرسي ده، الميكروفون ده، الحائط، كله بيثبت. مصدق ولا مش مصدق؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الكل بيسجد، الكل بيسجد، لكن كيفية السجود لا يعلمها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتخر ساجدة فلا تزال كذلك، يعني تفضل ساجدة ما ترفعش رأسها حتى يقال لها، لغاية لما ربنا يأمرها، يعني الشمس نفسها ما ترفعش السجود، لا تقوم من السجود إلا إذا أذن الله لها، فتظل كذلك أو فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا. الناس شايفينها على طول، كل يوم المشرق وتغرب إلى المغرب، تطلع مشرق، الناس لا يستنكر ذلك، حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا. شمس اللي انت شايفها طول العمر، بل طول الأعمار، بل منذ خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لم تطلع الشمس ولم تتغير في تحركها ولا جريانها، لم تتغير أبدا. اليوم ربنا خلقها تطلع من مشرق وتسير دون توقف إلى المغرب ثم تعود مرة ثانية، لم تتغير الشمس إلا مرة واحدة. في زمان النبي يوشع بن نون وهو غلام نبي الله موسى الذي أتى إلى البيت المقدس، إلى الأرض المقدسة ليفتحها بإذن الله جل وعلا، وجاء وقت العصر ساعة الجمعة الأخيرة، لو غربت الشمس يدخل ليلة السبت ولا بد ان يقف، لا قتال ولا كلام، ولو وقف لقام الاعداء فقتلوهم ولم يفتح بيت المقدس. مرة الوحيدة اللي جاء يوشع بن نون نبي مصر الشمس هتغرب خلاص وهيقف على الفتح ولسه بيت المقدس قدامه ورجعت فدعا الله جل وعلا أن يوقف الشمس فأوقف الله الشمس للمرة الوحيدة. أوقف الله الشمس حتى فتح بيت المقدس ثم غربت. هذه المرة الوحيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني إلا رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها ويريد أن يبني بها، ورجل بنى دارا ولم يرفع سقفها وينتظر أن يرفع سقفها، ورجل له غنم ينتظر خلفاتها. يعني الثلاثة دول متعلقين بالدنيا مش يعرفوا يجاهدوا. اللي عاقل ولا خاطب ومستني يتجوز هيروح يجاهد، نفسه يفرح الأول. اللي بنى البيت ونفسه يكمل وراح يجاهد، نفسه يشوف البيت الأول. اللي عنده غنمة وحامل ومستنيها تولد مش هيقدر يجاهد، مستنيها تولد. فالمتعلق بالدنيا مش هيقدر يجاهد. فيوشع بن نون قال لهم: اللي عاوز يجاهد معايا ما يكونش في الصفات دي. فتبعه أناس للجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدنا من القرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني ساعة العصر أو قريب من العصر. فقال من الآن يوشع بن نون قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة أنك تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديره العز العليم، مأمورة بأمر العزيز العليم، وأنا مأمور أن أفتح بيت الفقر، وأنا مأمور. قال: اللهم احبسها عليه. فحبست الشمس عليه حتى فتح الله عليه. هي دي المرة الوحيدة. إنما المرة الثانية حين تطلع الشمس من مغربها يوم القيامة ساعتئذ تغلق أبواب التوبة. فقد روى الطبراني من حديث صفوان بن عسال المرادي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا عرضه عرض ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي بعض الروايات أنه باب بالمغرب مسيرة 70 عاما. يعني في باب اسمه باب التوبة للجنة موجود ناحية المغرب مفتوح، لو انتهى المتوكلون على الله وأغلق باب التوكل ولم يعد في الأرض صلاة، وأغلق باب الصلاة وهدمت الكعبة ولم يعد في الأرض حج وهدم باب الحج، يبقى باب التوبة مفتوحا على مصراعيه حتى تطلع الشمس من مغربها. فتب إلى الله الآن قبل أن تندم، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت وآمن الناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هنا تخرج الدابة، تخرج الدابة لتشير ده كافر، ده الناس أسلمت، لا ده كافر وده مسلم لأنه كان مسلم قبل ما تطلع الشمس من مغربها. فتشير الدابة على الناس لتخبرهم بإيمانهم وكفرهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فتطلع الشمس من مغربها وتطلع الدابة، يؤمن الناس أجمعون، ولا يقبل الله جل وعلا إيمان أحد إلا من كان آمن من قبل، لتخرج الدابة لتشير على الناس. في البداية ذكر النبي عليه السلام أن خروج الدابة أو طلوع الدابة وطلوع الشمس من مغربها ستخرج واحدة والأخرى بعدها مباشرة. يعني ايه طلوع الشمس مغربها ولا الدابة الاول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إن أول الآيات خروجا يعني ذي أول الآيات اللي هي مؤذنة بتغير العالم العلوي إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا يعني الواحدة ظهرت بالثانية وراء على طول قريب جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أبي أمامة أن طلوع الشمس أولا وأن الدابة تخرج لتسلم الناس ثانيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة البهلي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الآيات طلوع الشمس من مغربها أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة الدابة تخطم الناس في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس تخرج الدابة تشير ففي مسند الإمام أحمد وقد رواه البخاري في التاريخ ليس بالصحيح المسند بل في التاريخ من حديث أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة تخرج منين طب الدابة دي ايه الله أعلم إن في كلام طويل ولا تخرج من مكة بعضهم قال تخرج من الصفا بعضهم قالوا ده هي نقد صالح اللي عقرها أشقى الناس وقيل إن هي من فصيل نقد صالح وقيل إن هي الجساسة اللي قابلت تميم الداري في مدخل الجزيرة في حديث المسيح الدجال وورد خرافات أكثر من ذلك إنها تخرج مع خاتم سليمان وعصا موسى وإن مش عارف لها وبر وليس لها ذنب كل دي أقوال ليس عليها دليل هي دابة ربنا الدب يعني تدب على الأرض تمشي على أربع والنبي قال دابة تبقى دابة من أين تخرج أمه أعلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما يفيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسم الناس تسم يعني تعلم عارف الوسام يعني علامة هي بقى تخبط على الناس كده تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم على أنوفهم تبقى علامة على الخرطوم على الأنف ثم يعمرون فيكم يعني خلاص الدابة تخرج تشاور على تخبط ده وتخبط ده يبقى كل واحد كان كافر قبل ما تطلع الشمس أصبح على مناخيره علامة بين واضحة ما بتروحش حتى لما الناس بعد كده يعمروا سنين خلاص الدابة راحت وخلاص يعمروا سنين تفضل علامة موجودة ساعتهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من احد المخطومين او من الرجل المخطم يعني انا اشتريته من واحد من المخطومين يعني من الكفار يعني اصبح علامة ده واحد مخطوم وده واحد مش مخطوم تميز الناس الى فريقين ولا تعجب ان خرجت دابة تسم الناس او تكلم الناس واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة تكلمهم ان الناس كانوا بيعتنوا يعني تضرب وتقول انت كافر والثاني تقول له انت مسلم اوعى تكلمه لا عجب انت في يدك حديدة تكلمه ربما تكون في صحراء مصر الغربية ولا الشرقية تكلم واحد في صحراء امريكا وهذا لم نعجب منه لو رجعنا بالتاريخ 100 سنة ولا 150 سنة ولا 200 سنة واحد من ابو 200 سنة دول من كده شاف بتاعنا المنظر شاف واحد ماسك الحديدة وبيتكلم واحد تاني ماسك الحديدة محمول ايه المجانين دول لا مش كده بس البتاع اللي اتحط في ودن جديدة دي فاكرين اسمها ايه البلوتوث ما انتوا ما تحسبكم فلاحين طيب ماشي البلوتوث حطه الهاتف انت لو عمال مش انا قاعد اتكلم بيكلم نفسه ده ولا بيكلم مين ده؟ اثر ان في حاجه في ودنه واحد بيكلمه ولم نعجب ولم نعجب من ذلك. افتعجب ان ياذن ربك جل وعلا ان تكلم الذئاب واتباع الانس؟ لا عجب من ذلك. فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند احمد من حديث ابي سعيد الخدري لما جاء اعرابي اليه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. اعرابي كان بيرعى الغنم في الصحراء فعدى ذئب على غنمة من غنم فأخذ الذئب الغنمة وفر فتبع الأعرابي الذئب واقتلع الغنمة من فمه. تمتخيل المنظر؟ أعرابي خطف غنم وجري ذئب خطف الغنم وجري فالأعرابي جري وراه خطأ شد الغنم من فمه قبل أن تموت وطر الذئب. قال الأعرابي فجلس الذئب على ذنبه قعد على ديله ثم نظر إليه ده مين؟ ده الذئب. وقال الذئب للأعرابي أتأخذ رزقا ساقه الله إليه؟ يكلمه أتأخذ رزقا ساقه الله إليه؟ فولى الأعرابي خائفا يقول وعجبا وعجبا ذئب يكلمني. فتبعه الذئب الذئب اللي جاله وراءه قال له وأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم بأنباء من سبق. يعني الذئب موحد هو مسلم مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأعجب من ذلك رسول الله يخبركم بأنباء من سبق. فأتى الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخص عليه ما حدث فقال النبي له هل أخبرت أحدا؟ قال لا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال النبي للأعرابي أخبرهم بما حدث لك. فأخبرهم الأعرابي بما حدث له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته أو يكلم الرجل عذبة صوته بالضبطين ويكلم الرجل عذبة صوته أو يكلم الرجل عذبة صوته. يعني العصاية اللي في ايدك انت تكلمها وهي تكلمك بمجموعة ضبطية انت ايدك العصاية بتكلمها وبتكلمك محمول بتكلمه وبتكلمك صح. ويكلم الرجل عذبة صوته او يكلم الرجل عذبة صوته شفناه بعيننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ويخبره فخذه بما أخبر أهله بعده لا تعجب فذلك كله كائن إذا أراد ربك جل وعلا. تطلع الشمس وتطلع الدابة وتشم الناس فيصبح الناس متميزين ما بين مسلمين معهم بقية قليلة من إسلام وما بين كفار قد فسدت أحوالهم وخسف بعضهم ثم يزداد الفساد ويذهب الأخيار ويبقى الأشرار وتعبد الأصنام. كيف يذهب الأخيار؟ في ناس لسه بتقول لا إله إلا الله بس ولا تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله. كيف يذهب الأخيار؟ يموتون نعم يموتون لكن يموتون جميعا في مرة واحدة حين يأذن الله جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن. خلي بالك الريح منين؟ من اليمن لأن في ريح تانية هقولك على الوقت مرة تخرج من اليمن ومرة من الشام فالظاهر أنها ريح تخرج من اليمن وريح أخرى تخرج من الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير. ريح لينة يبقى دي جاي مين؟ للمؤمنين الطيبين الصالحين ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة، وفي رواية مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. يا الله، تخيل كده لو الريح دي جت وقبضت كل واحد في ذرة إيمان في قلبه، قبضته وبعد ما المؤمنين كلهم ماتوا، بصيت لقيت نفسك عايش، مصيبة، مصيبة فعلا. أنا أحيانا يا أخوانا والله العظيم أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءنا ودعاتنا ومشايخنا وأهل الخير فينا. أنا بتخيل كده لما مات في سنة، مات 23 عالم في سنة معينة، تقريبا سنة 1420 تقريبا سنة 1420 مات 23 عالم، منهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن غصون والإمام الغزالي وغيره، غفر الله لهم ورحمهم جميعا. حسيت قلت كمان لو مات بقية العلماء ونحن بقينا حثالة بقية، والله العظيم يا أخوانا رأيت الدنيا قد اسودت ماديا لا معنويا. لما قعدت مع نفسي تخيلت المنظر ده يا أخوانا، والله العظيم عارف اللي بيقولك الدنيا اسودت في عينيا، اسودت فعلا عندي، بقيت ماشي مش شايف، حاسس بضلمة، مجرد تخيلي لهذا المنظر. فتخيل لو مات الأخيار، لا ده لو مات كل واحد في قلب ذرة إيمان، مصيبة، مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الطويل الذي مضى معنا وفي صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، اللي هم اللي كانوا مع سيدنا عيسى واللي بقين بعدهم، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. قال النبي عليه السلام ويبقى من بعدهم أناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. وفي رواية أخرى في حديث ابن عمرو رواه ابن حبان والبزار وصححه الألباني، قال النبي يتسافدون تسافد الحمر، يعني يجامع الرجل المرأة في قارعة الطريق لا يواريها، حمار ما حمارة، هكذا يفعلون، يعني ينتشر الزنا في الشوارع، في الشوارع لا يواري رجل المرأة. وفي حديث آخر حديث ابن عمرو في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو العاص، قال النبي ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، يبقى واحدة فين؟ في اليمن، واحدة في الشام. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا تبقي أو فلا يبقى على ظهر الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. الريح باردة، طب ناس هتهرب منها، تتدفى فين؟ تتغطف في بيوت ولا في؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. لأحد المؤمنين كان مستخبى في كهف شرارا بنفسه من الفتن، الريح الطيبة اللينة الباردة اللي جاية من الشام أو جاية من اليمن تدخل حتى يموت، لأن الله أراد أن يموت هذا المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. شوف بقى شرار الناس، ما عادش مسلم، ما عادش مؤمن، ما عادش في الأرض من يقول الله. قال النبي عليه السلام فيتمثل لهم الشيطان، خلاص أفسد أهل الأرض بقى يطلع لهم، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، اسمعوا كلامي، فيقولون ما تأمرنا، أوامرك تحت أمرك، فيقول أو فيأمرهم بعبادة الأوثان، يعني يعبدون الأوثان. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم في ذلك دارة أرزاقهم، الأرض خرجت الكنوز والذهب والناس كلها متمتعة وشبعانة وعندها الخير كله، وأعرضوا عن الله جل وعلا، هم في ذلك دارت أرزاقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. هؤلاء شرار الناس عليهم تقوم الساعة، يعبدون الأوثان كما تنبأ النبي أصلا في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. فهمتم؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب، يعني تهتز، أليات يعني مؤخرات بنات دوس، يعني البنات من قبيلة دوس التي يطفن حول الصنم فتهتز أرزافهن. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة كان صنم بتعبد دوس قبل النبي عليه السلام وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام، سيعود مرة ثانية وسيعبد الناس الأوثان. وانت شايفين فرعون حطوهن في كل حتة، عملونا كم تمثال لفرعون اللي بيسموه رمسيس الثاني، حطوهن هنا في مصر منصورة وحطوه مش عارف وفي وش البلد، كل واحد يموت يعملوا تمثال، أنس منصور وأنس مهزوم ومش عارف في كل حتة، والست والراجل تمثيل، ستعبد من دون الله، ستعبد من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك: فلا تبق في بيتك أي صنم. هؤلاء أشرار الناس عليهم تقوم الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي مسند أحمد: إلا على حثالة الناس، إلا على حثالة الناس، اللهم خذنا قبل أن نرى ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تقوم الساعة على شرار الناس، هم دول الذين سيقاسون الآلام والشدائد وسيرون النار. شرار الناس هم الذين سيرون انكدار الشمس ووقوع النجوم وتفجر البحار وغير ذلك، لن يرى تلك الشدائد إلا شرار الناس. وأول أشراط يوم القيامة، أو أول ما يحدث في يوم القيامة، أن تجمع الناس النار من كل حلب وصوب ليكونوا في مكان واحد لأرض المحشر والمنشر اللي هي في الشام. وهذا آخر شرط من أشراط الساعة الكبرى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: النار التي تجمع الناس نار يبدأ اشتعالها وخروجها من اليمن، كما أن الريح الليلة بدأت من اليمن، كذلك النار بعد ذلك تخرج من اليمن ثم تنتشر في الدنيا لتجمع الناس إلى مكان الحشر بالشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تجمع الناس إلى محشرهم. المحشر فين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود والنصارى عارفين الكلام ده، ونحن نعرف ذلك كما في حديث أبي ذر الذي صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر، يعني هي دي اللي الناس هتموت فيها ويحشر الناس، وهي دي الناس هتموت ويخرج الناس، يبدأ خروج الناس، نشر الناس اليوم القيامة منها. النار تخرج وتلتهم أمامها، الناس بتهرب، اللي ينام يتحرق، اللي يقعد تحرقه النار، فالناس يهربون من النار اشتعال شديد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث معاوية بن حيلة وصححه الشيخ الألباني: إنكم تحشرون رجالا، يعني على أرجلكم، وركبانا، وتجرون على وجوهكم ها هنا وأومى بيده إلى الشام، يعني هتجرم لدرجة أن واحد لو اتكفى على وشه يمشي يسحب على وشه عشان يهرب من النار، يروح فين؟ إلى الشام. والنار تخرج من اليمن من مكان هناك يسمى حضر موت، كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ لو النار طلعت نعمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن سبب إسلام عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة وأجابه النبي بما يعلم فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام: إني سائلك يا محمد عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، منها ما أول عشرة الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ولماذا ينزع الرجل إلى أبيه أو إلى أمه، أو لماذا ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، ليشبه أبو مرة أو أمه مرة أو يجمع من الاثنين. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاث الأسئلة، والإجابة كانت: أما أول عشرة الساعة فنار تخرج من قعرة عدن أو من المشرق إلى المغرب، تجمع الناس إلى أرض المحشر، وأما أول ما يأكله المؤمنون في الجنة فزيادة كبد الحوت، ولماذا يشبه الولد أباه ويشبه أمه، أن النبي قال: يعني الرجل له ماء والمرأة له ماء، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى الرجل، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام خبرني بها إبليس آنفا، فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله، إلى آخر حديث، إلى آخر حديث، حديث طويل. الشاهد فيه أن النبي قال: ستخرج نار من حضر موت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن أول أشراط الساعة نار تجمع تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، يحشر الناس إلى أرض المحشر، بتحشرهم يعني حتة تزدحم هناك والناس برضو فيها ربنا، يعني البيوت ناس سكنت فوقها وقعدت فوق العربيات وقعدت في الشوارع ولسه ناس بتحشر، حشر من نارها تحرق، اللي يتأخر يتحرق، الناس تهرب، اللي يركب جمل واللي يركب عزك الله فرس واللي يركب حمار واللي يجري، اللي يتأخر يتحرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، يعني الناس تروح بمزاجها لما سمعوا عن النار يروح هناك، وفي ناس بكره يبقى نمشي، اما نلم فلوس، اما بيع الارض، اما جيب، يفاجئ النار قربت له فيهرب خوفا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: واثنان على بعير، وثلاثه على بعير، واربعه على بعير، الى ان قال: وعشره على بعير، يعني يركبوا على الجمل عشان يهربوا، يتناوب العشره على الجمل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وتحشر بقيتهم النار، اللي يتأخر ما يلاقيش حاجة يركبها النار تحرقه، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبع معهم حيث أصبحوا، يعني النار معهم في كل وقت، وتمسي معهم حيث أمسوا، فيجتمع الناس إلى أرض المحشر والمنشر هناك في أرض الشام، ليتجمع هناك شرار الناس، عندئذ يأذن الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفق في الصور فتتغير الكون وتقوم القيامة، وتقوم القيامة. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا بداية من قيام القيامة مع النفخ في الصور، ومع أهوال يوم القيامة التي ترقق القلوب، ومع الشدائد، ومع الطمأنينة لأهل الإيمان، وما سيحدث ذلك بإذن الله جل وعلا، نتقي به بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء في السبت الأول بعد رمضان إن شاء الله تعالى، في السبت الأول بعد رمضان، لنتم بإذن الله سلسلة النبأ العظيم. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يحفظنا إياكم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخواننا من يوم السبت القادم بإذن الله هيكون بقي معنا على رمضان يعني يومان للسبت، لعل اليوم الأخير قد يكون ليلة رمضان أو الليلة قبل رمضان، فبقي معنا قبل رمضان ليلتين للسبت إن شاء الله تعالى، نأخذ فيها كلاما عن رمضان وإعدادي وغير ذلك، ولماذا نصوم وكيف نصوم، هذا قبل بين المغرب والعشاء. وبإذن الله تعالى أيضا في يوم السبت بعد صلاة العشاء لمدة نصف ساعة نتدارس فقه الصيام، يبقى ما بين المغرب والعشاء درس عام عن الصيام، وما بعد العشاء لمدة نصف ساعة نتدارس بإذن الله جل وعلا فقه الصيام بداية من السبت القادم بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.